في أول ذكر الشفاعة فيخرج لي حدا من النار، دال على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى التي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وليخلصوا من ذلك الموقف الذي ذكر في خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأل ربه عز وجل أن يقضي بين الخلق، وفي خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل أن يجعل حسابه أن يعجل صلى الله عليه أنه سأل أن يعجل حسابهم ابتداء وهو القضاء بينهم، فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا حساب عليهم الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن. وأعلم في خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشفع كذلك ولا يزال يشفع كما ذكر في الخبر، لا يزال عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرى وثالثة بعد ثانية. وفي خبر الحسن عن أنس رضي الله عنه قال ما زلت أشفع خرجته بعد في باب آخر. وقوله في خبر سعيد بن أبي عروبة فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة في الابتداء قد يجوز أن يكون أراد من ذكرهم في خبر أبي هريرة رضي الله عنه الذين لا حساب عليهم ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن، ويجوز أن يكون أراد من ذكرهم في رواية شعبة ممن يخرجون من النار. فإن كان أراد الذي ذكرهم في خبر أبي هريرة رضي الله عنه فخبر سعيد مناقض لأول الحديث وآخره كخبر ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن يخرجون من النار فخبر سعيد أيضا مختصر كرواية شعبة. نعم، هذا الحديث شريف هو أحد الأحاديث الكثيرة التي ذكرها الإمام ابن خزيمة في هذا الكتاب، وهو كما قال رحمه الله أنه يجمع الروايات الواردة جميعا ليستخرج منها معنى منتظما. يقول نذكر المختصر منها والمقتصى يعني المستقصى منها والمجمل والمفسر، فهذا هو الذي ينبغي. يقول كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا، يقول إن الذين رووا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا بها، وربما اقتصوا يعني استقصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، فهو يؤدي ما حفظ ويترك ما نسي، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن فيرويه مرة مستقصى ومرة يرويه مختصرا لأنه نسي بعد الحفظ. قال فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند، ودل بعض المتن على بعض، وكذلك بعض الأسانيد تتضح إذا جمعت يعني في موضوع واحد. قال كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا نذكر المختصر منها والمقتصى يعني المستقصى منها والمجمل والمفسر. قال فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعاؤها. وهذا كما قرر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن على طالب العلم أن يجمع جميع ما ورد في الباب، وألا يكتفي يعني بجزء أو بحديث دون حديث آخر ربما يكون في سنده بعض ما فيه فيحكم على الحديث بأنه مثلا ضعيف أو بأنه بينما له شواهد أخرى يرتفع بها إلى درجة الحسن الذي يحتج به أو وهكذا في هذا الباب، أو ربما يفهم الموضوع من زاوية هذا المختصر، وقد يكون عاما وقد ورد ما يخصصه فيحمله على عمومه وينسى الخاص. والمعروف أن العام يحمل على الخاص والمجمل يحمل على المفسر، يعني المبهم لابد أن يعرض على المبين حتى يفهم، والمشتبه المتشابه يرد إلى المحكم حتى يحكم معناه، متشابه والذي يحتمل معاني كثيرة، فإذا كان يحتمل معاني كثيرة فأنا أفسره بالمحكم وأعلم يقينا أن المراد من هذا العموم إنما هو المحكم المبين في المحكم المبين في المحكم. وهذا شأن من هداه الله عز وجل، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما من وفقهم الله عز وجل فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. وهكذا يعني طالب العلم دائما لا بد أن يكون نصب عينيه هذه القاعدة، إذا لم ينطلق من هذا التقعيد الذي بينه الإمام بن خزيمة وابن حجر وغيره فإنه يعني يكون على خطر. وقد قال بعض العلماء إن الدنيا يفسدها يعني أربعة، قالوا: فنصف النحوي يفسد اللسان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان طب الأبدان، ونصف الفقيه يفسد الأديان، ونصف المتكلم وإن كان الكلام ليس بعلم قالوا يفسد العقائد. يعني الحاصل أن الشخص لابد أن يلم بالموضوع كله من جميع جوانبه، وإلا فإنه يكون على خطر، يكون على خطر. وأكثر ما يصيب الغرور هؤلاء الذين لا زالوا في الابتداء، يعني لم يستوفوا العلوم كلها، فإنه يصيبهم يعني بعض ما يصيبهم من غرور. قال: حدثنا شعبة، موضوع حديثنا اليوم، قال حدثنا حدثنا أبو موسى، ثم بينه بين يعني شرطتين: محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي، ولعل هذه الشرطتين من المحقق لأن كأنها يعني زيادة على ما في المتن. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون به، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل. يعني حينما يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، هنا يعني كأنه خصها بالمؤمنين، والمعروف من مجموع الروايات أن الموقف اشتد على جميع الناس حتى يلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيغتمون لذلك كثيرا ويضيقون، ويطلبوا لعل الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون لعلمهم يعني الذي يختصون به عن غيرهم، وهم أهل الشأن، هم الذين يهتمون بذلك أو يلهمون به، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا من مكاننا هذا من هذا الموقف، يعني حتى يعجل الله بالحساب ليصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة فيستريح أهل الجنة. وإلا معلوم أن من صار إلى النار والعياذ بالله أنه ليس في راحة، بل هو في شدة أعظم من شدته الأولى، لكن المقصود هو إراحة أهل الجنة من هذا الكرب ومن هذا الموقف، فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، نعم خلقك الله بيده، وهذه ميزة أو شرف لآدم اختص الله به آدم من سائر خلقه، فالله خلق بقية الخلق بقوله كن، أما آدم فخلقه بيديه سبحانه وتعالى وقال له كن، يعني باشر خلقه بيديه، وفيه إثبات اليدين لله عز وجل، يخلق بهما مبسوطتان وصفت بالأصابع وبالقبض والبسط، وباليمين يطوي بها السماوات، وبالأخرى يقبض بها الأرض، ووصفت بأوصاف يعني كثيرة، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال، تليق بجلال الله عز وجل، لا تماثل أيدي المخلوقين، يداه سبحانه وتعالى يليقان بجلاله، يليقان بكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، هنا بيده مراد اليدين، وقالوا: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وهذه أيضا من المناقب التي شرف الله بها أبانا آدم، فأمر الملائكة أن تسجد له اعترافا بشرفه وفضله عليهم، وأنه علمه سبحانه وتعالى ما لم يعلمه الملائكة، لأنه حين علمه أسماء كل شيء قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، فاعتذروا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أمر آدم أن يعلمهم بما علمه به سبحانه وتعالى من الأسماء، وظهر بذلك، أظهر الله بذلك مزيته وفضله. قالوا: علمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر له ذنبه الذي أصابه آدم عليه السلام، غفر له ذنبه، تاب وتاب الله عليه. وفي بعض الروايات يقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، ويذكر ذلك ويستحي كما في هذا الحديث، فيستحي من ربه من ذلك، وليس يعني ذلك أن الذنب كان ملازما له، لكنه ليس في الدرجة التي نال بها المقام المحمود، ليس بالدرجة بدرجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أناله الله بها المقام المحمود، ولهذا يعني يقول: لست هناكم، يعني لست يعني صاحب هذا المقام، لست صاحب هذا المقام. ويذكر لهم ذنبه ويقول يعني: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. أقول لا يعني أنه لازمه الذنب، بل تاب من ذنبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ذكرت في دروس سابقة أن الذنب قد يغفر، ولكن أثره من المصيبة يبقى، كما هو خطيئة أبينا آدم عليه السلام، تاب وتاب الله عليه، ولكن بقي أثرها، وهو إخراجنا من الجنة. أذكر يعني الخبر الذي فيه احتجاج موسى على آدم، يعني الحوار الذي حصل بين موسى وآدم، قال له: يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وكذا، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ فموسى عليه السلام هنا لا يعير أباه بالذنب. ولكن كأنه يسأل كيف يعني عمتنا هذه المصيبة، أو كيف يعني بقيت علينا هذه المصيبة. فنبهه آدم عليه السلام وقال: أنت موسى الذي كلمك الله، كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: منذ كذا يعني سنة، يعني أنها قبل أن يخلق آدم، يعني أنه مكتوب في القدر وفي اللوح المحفوظ من مراتب القدر الكتابة، فمكتوب قبل أن يخلق آدم: وعصى آدم ربه فغوى، يعني أن هذا أمر مقدر، فيا موسى ليس لك حجة بالقدر، قدر تصبر وتسلم. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى بهذا، لأن موسى يعني كأنه يريد أن يستفهم، لا أن يعير أباه بالذنب ولا أن يشمت به، لأنه غفر له، تاب وتاب الله عليه. وهكذا أبناؤه، من تاب واستغفر فقد شابه أباه، ومن شابه أباه ما ظلم، لكن من شابه إبليس هو الذي ظلم، إبليس عصى وما تاب، أما آدم عصى فتاب، فتاب الله عليه. وهكذا ذرية الاثنين، من تاب تاب الله عليه، وذرية آدم إذا تاب منهم التائب فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. هذا أمر. أيضا لا يجوز للعاصي أن يحتج على معصيته بالقدر، لا يقول أن معصيتي مبررة بأن الله كتبها علي. صحيح الله كتبها عليك، ولكن مناط تجريمك وتعذيبك هو أنك اخترت هذه المعصية من غير إكراه ومن غير إجبار، واخترتها بعد أن علمت عاقبتها. فإذا اخترتها على علم بعاقبتها وعوقبت بعقوبتها فلا حجة لك بالقدر، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فالقدر لا يحتج به على المعصية ولا على يعني المعايب التي يلجأ إليها اختيارا، وإنما يحتج بالقدر على المصائب، المصيبة التي لا يد لك فيها، إذا أصبت بها عرفت أنها مقدرة فترضى وتسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا أصبتك المصيبة آمنت بالله أنها مقدرة وليس لك فيها يد حتى تلام عليه، ثم آمنت بالله وبقدره وأن ما يقدره الله سبحانه وتعالى يقدره لحكمة، ويقدره سبحانه وتعالى ليبتليك أيها المؤمن وليطهرك من ذنوبك، وإن لم تكن لك ذنوب فإنه أصابك ما أصابك من جهة قصورك، إذا لم يكن من جهة تقصيرك فهو من جهة قصورك. فإن صبرت واحتسبت وآمنت بالله عز وجل وأحسنت الظن به ووثقت بحكمته غفر الله لك ورفع درجتك بهذا القدر. وربما أن الشخص بعد المصيبة يكون أحسن حالا منه قبل المصيبة بسبب صبره وبسبب إيمانه وحسن ظنه بالله عز وجل واحتسابه الأجر عند الله، فإنه يكون أحسن حالا منه قبل المصيبة. وكذلك الذنب، ربما أن الإنسان يكون بعد الذنب الذي يتوب منه أو يصاب بسببه قد كفر الله عنه ذنبه، وربما كانت المصيبة أعظم، فإذا استوفت تكفير الذنب فإن بقيتها يرفع به درجته، فيكون حاله بعد الذنب الذي أصيب بسببه أو تاب منه أفضل منه قبل الذنب. يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. المؤمن ما له وطن إلا الجنة، مؤمن لا وطن إلا الجنة، هو المرجع، هي المرجع وهي المصير. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى. يعني بسبب يعني تلك المعصية صرنا كأننا سبي للعدو، وأخرجنا من الجنة إلى دار الابتلاء، هذه الدنيا مدار وجودها ومدار حياتها على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومدار الابتلاء على الأمانة، على حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا، لو خلا من الظلم والجهل ما عصى الله. يعني أساس المعصية هو الظلم والجهل، ولهذا يقول السلف: من عصى الله فهو جاهل. لكن من هذا الجهل ما يكون عذرا، ومن هذا الجهل ما لا يكون عذرا. هو القضية المتفق عليها أن كل من عصى الله فهو جاهل، لكن ليس كل من عصى الله يعذر بجهله. أبو جهل سمي أبو جهل ليش؟ لجهله. لكن هل يجهل معنى لا إله إلا الله؟ أبدا. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن أضرابه أن يقولوا لا إله إلا الله، قال: قولوا لا إله إلا الله، كلمة هي حبكم، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. لما دعاهم إلى لا إله إلا الله نفروا، قالوا: ماذا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا يعني أجعل الخالق خالقا وأجعل الخالقين خالقا واحدا أو الخالق، لا، هم مقرين بأن الخالق واحد، لكن هم ينازعون في أن الآلهة ليست واحدا. يعني القضية التي ينازعون فيها الألوهية، وأن الآلهة ليست واحدة. يعني أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن أبو جهل يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قولوا لا إله إلا الله، أن مراده لا تتمسحوا بهبل ولا باللات ولا بالأصنام، ارفضوا الأصنام، لا تدعونها من دون الله، لا تذبحون لها، لا تعبدونها. ففهموا هذا ونفروا. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله استنكفوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يدلنا هذا على أنه أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله. هذه المعرفة هي مناط قيام الحجة عليه، لكن هو لا يعرف معرفة أبي بكر، يعني ليس عنده علم الاهتداء كالعلم الذي وقر في قلب أبي بكر. الله سبحانه تفضل على أبي بكر وجاء أعطاه زيادة علم، هو علم الاهتداء، علم الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الذي أعطاه أبا بكر وأعطاه عمر ولم يعطه أبا جهل وأبا طالب، رغم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. فيعني علم الاهتداء شيء آخر. فعرفنا من هذا أن الجهل جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. فالذي لا يعذر به هو الجهل الذي نشأ من التفريط أو من الإعراض، فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكنه ما يدري وش معنى الشهادة، ما يعرف معناها. أما لو شهد في بصلة عند القاضي يعرف معنى ما شهد فيه، لو شهد في أرض أو شهد في ملك لفلان، إذا لم يكن يعرف معنى هذه الشهادة أبطل القاضي شهادته وقال له كيف تشهد بأنها الأرض الفلانية لفلان وأنت لا تدري أين هي، لا تعرفها. أي نعم، فلا بد أن يشهد شهادة يعرفها كوضح النهار، كما يرى الشمس في رابعة النهار، فكذلك يعني كيف يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف ما يحققها من شروط العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي لماذا للشك، الصدق المنافي للكذب، لأن الجاهل لا تقبل شهادته، جاهل بما شهد به، الشاك المتردد غير المستيقن في شهادته لا تقبل منه، الكاذب الذي يقولها كذبا مثل المنافقين لا تقبل منه، لا بد من الصدق، لا بد من الإخلاص، لأن من يقولها قد يقولها يرائي بها يشرك، ما يقولها خالصا من قلبه مخلصا لله تعالى، بل يقولها حتى يقال عنه والله هذا مسلم، هذا رجل طيب، يعني يرائي بها، سواء كان رياء محض أو رياء طارئ أو إلى آخره، لكن لا بد من الإخلاص المنافي للشرك وللرياء، إن كان رياء يسيرا فهو ينافي كمالها وإن بقي أصلها، وإن كان رياء محضا ينافي أصلها ينقضها نهائيا، كرياء المنافقين والعياذ بالله، المنافقين الخلص. ولا بد من القبول، القبول يعني ما يصير عنده رد لبعض ما تقتضي شهادة لا إله إلا الله، فمن مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن تقبل يعني ما يقضي الله به ورسوله، تقبل يعني ما أمر الله به وما نهى الله عنه، تقبل يعني الوحي، لا بد من القبول، وإن كان جاءك الوحي عن طريق من هو أصغر منك أو من هو مزدرى أو من يعني ليس في عينك شيء، إذا جاءك بالحق فاقبله، الحق مقبول ولو من جاهلي، فانظر لذات القول لا للقائل، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، ما هي المسألة مسألة، إذا وجدت الحكمة فخذها ولو من يعني ممن تبغضه أو ممن تزدريه أو ممن تحتقره لأي غرض كان، لا بد من القبول، لا بد من الانقياد. إيش معنى الانقياد؟ إذا دعيت إلى الشرع تنقاد، إذا دعيت إلى الشريعة لا تأبى، لا تستنكف وتقول أنا الذي أحاكم، أنا الذي أقاضى، لأنه ضد الانقياد الكبر، ضد القبول الإباء، والإباء والكبر قرينان، هي داء إبليس والعياذ بالله، أمره الله بالسجود لآدم فأبى، ما الذي حمله على الإباء؟ الاستكبار، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إيش هذا الذي خلقته بعدي أصغر مني سن وكذا، هو يعني يفضل علي، والعياذ بالله، فهذه إبليسية، يعني داء إبليس هو الإباء والكبر. المحبة، محبة أهلها وبغض أعدائها وأعداء أهلها، الولاء والبراء، سبعة شروط، إذا ما تحققت في شهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه السبعة، سبعة الشروط، فأنت ما شهدت، لأن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط لذاته، لكن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. فسبعة شروط للا إله إلا الله للشهادة بشطريها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبعة شروط. إذا فقد شرط منها عدم شرط منها عدمت الشهادة. هذا لا يسع المسلم جهله، إذا قال والله نشهد أن لا إله إلا الله وقد أخل بالشروط، يعني ما معنى أنك يعني تهتم بالأمر الدنيوي وتهتم بما يخصك في حظك الدنيوي وتحقق الشروط السبعة، وإذا كان في زيادة أتيت بها، وفي يقظة حينما ينقص حظك الدنيوي أشد من يقظتك لشهادة لا إله إلا الله، وهذه يعني تعرض عنها وتفرط في تعلمها. الجهالة الناشئة عن التفريط فيما لا يسعك جهله هذه صاحبها على خطر، أنه لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. وكذلك المعرض، المعرض وش مثاله؟ صفته لما يجيه الهدى، يأتيه الهدى، يأتيه الواعظ، يقول هذا واعظ، هذا أحمق، هذا هذا فقير، هذا كيف يكون واعظ، أو هذا حقير، هذا انظروا، يعني مثل ما كانت تنظر الجاهلية، يعني تنظر إلى الهندام وتنظر إلى يعني صاحب الحظ الدنيوي، وإلا ما تقبل من يعني الأشعث الأغبر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يعني لطمرين لو أقسم على الله لأبره، لكن عند الناس لا يجوز، لو استشفع لم يشفع، ولو استأذن لم يؤذن له، ولو كذا ولو كذا إلى آخره. يعني قد يأتيه هذا الشخص فينبهه أو يعلمه، يقول أنت تعلمن، أنت ترشدني، أنت تدرسني، أنت تعلمني، هذا يعني عبارة عن إعراض. أي نعم، هو لم يستقصي ما قال. بعض العلماء مثل لهذا بمثال، قال لو أن شخصا معه كتاب لا يعرف محتواه، فجاءه شخص آخر وقال اعتني بهذا الكتاب، تراه مصحف، وجاءه شخص آخر قال لا تعتني بهذا الكتاب، تراه شمس المعارف الكبرى، تراه كتاب سحر. هو أعرض عن الكلام هذا ولم يتثبت ولم يبحث، فرماه في المزبلة أو في الحمام وتبين أنه مصحف. هل يعذر بجهله هذا؟ لأنه جاءه من ينبهه فلم يبحث، فلم يستقل، أعرض، أعرض عن النذير، لأنه ما من نذير يأتيك إلا وله مقابل يقول لا تفعل، ترى هذا ليس نذيرا، ترى هذا وهابي، هذا كذا. نعم يحصل هذا، فأنت خلاص أنا أوقف المسألة وأبحث أشوف إيش يقول الوهابي هذا، هل هو موافق للكتاب والسنة؟ فعلى العين والرأس، مخالف للكتاب والسنة أرده. لكن هذا الشخص اللي معه الكتاب، واحد نبهه قال له ترى مصحف، وآخر نبهه قال له لا ترى كتب، ترى كتاب سحر، هذا كتاب، هو لم يتبين، اعتمد على من قال كتاب سحر ونبذ من قال إنه المصحف، وراح رماه في الحمام أو رماه في لم يعتني به، وتبين أنه يعني مخطئ. هل يحق أن يعتذر بالجهل؟ هذا لا يعذر بجهله، لأنه يقال له أنت معرض، أنت معرض، جاءك النذير فلم تستجب أو لم تبحث، وصدقت من يعني نهاك عنه أو صدك عنه. يقول عليه الصلاة والسلام ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله على وجهه في جهنم. خاصة اليهود والنصران، لأن لديهم يعني كتب ويعرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم أو سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم حينئذ أن لا يسمعوا للمعارض، أن يبحثوا، إذا كان عندهم شك يعني في الخبر يبحث حتى يسبروا الحقيقة، حتى يعرفوا الحقيقة. أما إذا يعني اعتمد على مثلا المعارض فإنما اعتمد عليه لاعتماده على هواه، كما يقال عن بعضهم في أنك إذا أردت أن تحدثه في الدين في أمريكا في أوروبا في غيره، يعني تأتي لشخص وتقول له غالب يعني الغالب نتحاور في الدين ونتحاور في الإسلام، يقول دعني من هذه الأمور، هذه أمور تاريخية، لكن حدثني عن الدولار، يعني حدثني عن هذا الذي يتعلق به همنا. هذا معرض، هذا معرض عن النذير، لا يعذر بجهله. أي نعم، لا يعذر بجهله. أجل ما هو الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ هو الذي استفرغ صاحبه وسعه، بذل جهده واستفرغ وسعه، لكن لم يصل إلى العلم الذي يرفع به جهله، فاجتهد وأخطأ، هذا معذور، يعذر على اجتهاده ويغفر له خطأه، ويغفر له خطأه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. لكن الذي لا يعذر بجهله والذي لا يستفرغ وسعه أو يعرض عما لا يسع جهله، فلا يستفرغ وسعه ولا يبذل جهده في أن يرفع الجهالة عن نفسه. ومن الجهالة نشأت المعصية ونشأ الخطأ، إنه كان ظلوما جهولا. الحقيقة أنه إذا كان عالما علما كافيا، لأن الظلم ينشأ من الإرادة، ينشأ من الشهوة، الشهوة التي تجاوزت حدها، فهو يظلم، يظلم بدافع شهوته. إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا وليس عنده من العلم القوي الذي يمنعه، فإنه يقارف المعصية بدافع الحاجة، بدافع الحاجة غالبا وبدافع. على كل حال، إذا لم يكن له عذر بأن يكون قد استفرغ وسعه، فلا يعذر بأي اعتذار، أو لا يعذر بالجهل لو اعتذر به، نعم، ولا يعذر، لأن هذا جهل نشأ عن تفريطه ونشأ عن إعراضه، فيؤاخذ به، كمن فرط في عقله وشرب مسكرا. الصحيح أنه يؤاخذ على ما اقترفه من جرائم في حال سكره، لأنه هو الذي تعمد أن يذهب عقله. مع الفارق، يعني مع الفارق في هذه، أنا يعني توسعت في الشيء بالشيء يذكر، ولعل في ما ذكرت فائدة هي التي دعتني للاستطراد. على كل حال، أعود للنص الكريم الذي بين أيدينا، وهو أن الخلائق يوم القيامة يفزع المؤمنون منهم إلى الاستشفاع، يستشفعون إلى ربهم بآدم، وآدم يحيلهم إلى نوح. هنا آدم يقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. آدم عليه السلام يوحى إليه، فآدم عليه السلام هو أول الأنبياء، وهو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومأمور بإبلاغ يعني ما أوحى الله إليه من ذلك، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو رسول بالمعنى العام، لأن الرسول أو الإرسال ينقسم إلى قسمين: إرسال بالمعنى العام وإرسال بالمعنى الخاص. فآدم من حيث الإرسال بالمعنى العام هو رسول، ويشمله قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من يكمل لي الآية من رسول ولا نبي، أو من نبي ولا رسول، أنا هذا الذي أرتج علي، من رسول ولا نبي. شوف القبل: وما أرسلنا من قبلك، هذا الإرسال العام. من رسول فصل، ولا نبي يقتضي أن النبي داخل تحت الإرسال العام، لكن الرسول ذكر بهذا الوصف لأنه رسول بالمعنى الخاص. ما هو الإرسال بالمعنى الخاص؟ هو أن الله يصطفي من يشاء من خلقه فيرسله إلى قوم كفار، إلى قوم مخالفين. فبهذا المعنى أول رسول هو نوح، لأن أول حدوث الشرك وحدوث الكفر في قوم نوح. فقد ورد في صحيح البخاري أنه من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد إجماع، ما فيهم مشرك، لكن حدث الشرك في قوم نوح وبسبب الغلو في الصالحين. يعني أسباب الشرك ومباديه هي الغلو في الصالحين. كان في قوم نوح رجال صالحون، يغوث ويعوق ونسر، هذه الأسماء التي يعني أصبحت أصناما فيما بعد. أي نعم، كانت في قوم نوح أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قوم نوح، واستغل الشيطان حزنهم البالغ فدخل عليهم من هذه الثغرة، وهي نقطة ضعف الحزن أو الفرح، الحزن الشديد أو الفرح الشديد أو الشهوة الشديدة، أو هذه كلها نقاط ضعف في ابن آدم، لأنه لا يتمالك إلا بشيء. فدخل عليهم الشيطان من نقطة الضعف وهي الحزن الشديد، وقال يعني لو نصبتم في مجالسهم تماثيل على صفتهم على صورهم كي تستعينوا إذا رأيتم هذه الأنصاب وتذكرتم عبادتهم وتذكرتموهم فكان أنشط لكم في عبادة الله وحده. فزين لهم البدعة بمقصد حسن، فوضعوا على مجالسهم كل مجلس واحد جعلوا تمثال، يعني شعار أو صنم أو إلى آخر، أو يسمونه نصب تذكاري، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. فكان وضع بنية حسنة وبقصد أنهم إذا رأوا هذه النصب يتذكرون عبادتهم فيكون أنشط لهم على عبادة الله عز وجل. فالأولين ما عبدوهم لكنهم وضعوا هذه الأشياء لهذا المقصد، ولأنه غير مشروع يعني أصبحت بدعة. جاء الجيل الذي بعدهم ونسي العلم فقالوا ما نصبت هذه إلا لتعبد، فعبدوها من دون الله فحدث الشرك. فأرسل الله إليهم نوحا يعني ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. فأول رسول يعني بهذا الاعتبار إلى قوم مخالفين، إلى قوم كفار، هو نوح عليه السلام. ولهذا قال آدم ولكن ائتوا نوحا، فإنه أول رسول يعني بالمعنى الخاص إلى قوم مخالفين بعثه الله إلى أهل الأرض، لأنه يعني كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص، وإنما قد يكون رسولا بالمعنى العام بالإرسال العام. نعم، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر سؤالاته ربه ما ليس له به علم، يعني حينما قال إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فالله سبحانه وتعالى نهى ووعظه أن يسأله ما ليس له به علم، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. على كل حال نوح عليه السلام استغفر ربه وتاب، لكن المقصد يقول لست هناكم، يعني أن مرتبتي ليست هي مرتبة المقام المحمود، لأنه أحيانا يعني قد يغفر للإنسان ذنبه بسبب رجحان حسناته، يعني بعض الذنوب لا تغفر إلا بالموازنة، بعض الذنوب لا تغفر إلا بالموازنة، مثل الشرك الأصغر، بعض يعني أنواع الشرك الأصغر هذا لا يغفر إلا بالموازنة، يعني إذا رجحت حسناته. لكن ليس يعني من رجحت حسناته ولديه بعض الذنوب التي لم تغفر، أنا أقول يعني أنه من غفرت له الذنوب برجحان سيئاته قد تنقص درجته في الجنة بسبب يعني أن حسناته لم ترتفع به. فهو هنا ما هو يعني أن نوح ما غفر له أو آدم ما غفر له، لكنه ليس هناك كما قال بمعنى أنه لم يبلغ الدرجة التي يعني بلغها محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني نال بها المقام المحمود فضلا من الله عز وجل. واضح الأمر، لأنه من الذنوب من يغفرها الله بفضله بلا موازنة، ومن الذنوب من لا تغفر إلا بالموازنة إذا رجحت الحسنات. قد لا ترجح الحسنات، ترجح السيئات، فيستحق النار. يستحق النار، قد يستحق النار ويعفو الله عنه، وقد يستحق النار ويدخلها إن كان معه أصل التوحيد، فلا بد أن يخرج من النار. وإن كانت هذه الحسنات، هذه السيئات قضت على أصل التوحيد أيضا، فيخلد في النار. إذا كان الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، الكفر الأكبر يناقض أصل الإسلام. فمن كان كافرا كفرا مخرجا من الملة، أو كان مشركا الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا لا يغفر الله له ويبقى خالدا مخلدا في النار. نعم. يقول: لست هناكم، ويذكر سؤالاته ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتله للنفس بغير نفس مع أنه غفر لها كما ذكرت، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، أي نعم، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أنه هو الذي يعني له المقام المحمود. قال: فيأتوني فأنطلق. قال الحسن: فأمشي، طبعا لا يشفع ابتداء، فأمشي بين سماطين من المؤمنين، يعني صفين، ثم رجع إلى حديث أنس: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، يعني أحد الرواة اختلف لفظه فذكر اختلاف لفظه، قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، سل قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأحمد بتحميد يعلمني، يعني في ذلك الوقت، فأشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، ثم أعود في الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة، فأقول: يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن، يعني من حكم القرآن بخلوده، من حكم القرآن بحبسه وخلوده في النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يشفع فينا نبيه. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سأله أبو هريرة وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله المخلصين له في قولها، المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في قولها والعمل بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يعني يقول: ما هي أصح الأقوال في تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة، وحبذا لو تطبقها لنا عمليا. نعم، جزاكم الله خير، جزاه الله خير أيضا. هو الذي يعني أراه هو المختار، كل حال فوق كل ذي علم عليم، أنه يحرك السبابة عند ذكر الله عز وجل في التشهد. إذا ذكر الله أو شهد أن لا إله إلا الله أو دعا يذكر الله عز وجل يرفع أصبعه ثم ينكبها، لكن لا يحركها يعني كذنب الأبرص المقطوع، لا، أي نعم، إنما يرفعها ثم أي نعم يحركها هكذا عند التشهد، إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى الوحدانية، يرفعها ثم يخفضها يعني عند ذكر الوحدانية مرة يعني، أما أن يحركها هكذا حتى يحركها يمين وشمال وفوق وتحت يعني لا، هذا على كل حال قد يقول به البعض، لكن هذا هو الأصح، هكذا أشهد أن لا إله إلا الله ترفعها. إذا قلت اللهم يا اللهم يعني كل ما تذكر الله عز وجل ترفعها إشارة إلى الوحدانية ثم تنكبها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رفع أصبعه السبابة وقال اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء ثم ينكبها إليهم اللهم فاشهد، يعني ما وصفوا. على كل حال الوصف الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني والله أعلم هو ما ذكرت، قال كنت أقرأ القرآن بعد الفجر ووقت الشروق، أي نعم، مرت علي آية سجدة، فهل أسجد أو لا لأنه وقت نهي؟ نعم هو وقت نهي، لكن السجدة هذه إنما تسجد لأنك تلوت القرآن، فهي من ذوات الأسباب، سجود التلاوة من ذوات الأسباب، يعني ذوات الأسباب تستثنى من النهي، إذا دخلت المسجد وأنت وقت في وقت النهي تصلي تحية المسجد، يعني من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى وإن كنت في وقت نهي، صلاة جنازة فائتة عليك فائتة من الصلوات فأنت تصليها في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب، استثنيت ذوات الأسباب من النهي. ومن قال أنا في وقت نهي فلا أتنفل واستدل بالنهي فلا يعنف عليه، يعني الأمر واسع، الأمر واسع، خاصة إذا كان عند الغروب ودخل المسجد وهو عند الغروب، أي نعم، يستحسن أن ينتظر حتى تغرب الشمس ويجمع بين الأمرين، ولو جلس وقال هذا وقت نهي لا ينكر عليه، أي نعم، أو صلى لا ينكر عليه وقال هذه تحية المسجد وهذه من ذوات الأسباب لا ينكر عليه. إيه هذا يقول إني حاولت أحفظ القرآن ولكن لم أستطع حفظه، أرجو الدعاء لي أن أحفظ القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علي وعليك وأن يرزقنا حفظه، لكن أنا وانتم وأنت معنا لعلنا ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يستجيب، اللهم يعني رددوا معي أو قولوا آمين على الأقل، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. من أقبل على شيء أعطي حكمته، من أحب شيء أكثر من ذكره، وأكثر ما يعوق الحفظ هو المعاصي، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، يعني علينا